بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال السياق في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد وتوعده له بسبب غيابه وعدم حضوره وإدلاء الهدهد بحجته وأنه وجد سبأ يعبدون الشمس من دون الله. فقال له سليمان عند ذلك: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر في هذا الخبر وهذا العذر الذي قلته وأنه الذي منعك من الحضور، وننظر هل هو صدق وصدقت فيه فيكون عذرا لك ولا ننزل فيك العقوبة التي توعدناك بها، أم أنك كاذب في ذلك وسننزل بك ما توعدناك به من العقوبة. ثم قال له ليختبر صدقه: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي، يعني كتب له كتابا كما سيأتي قريبا، وأمره أن يذهب إلى ملكة سبأ. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قيل سليمان عليه السلام للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه لذلك الهدهد فحمله، قيل في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها، والكوة شق في الجدار، نافذة صغيرة. قال: فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ثم تولى ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم: أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. نعم، فسليمان أمره بأن يأخذ الكتاب وأن يلقيه إلى ملكتهم ثم يتولى، يعني يذهب غير بعيد بحيث يرى ويسمع ما هي ردة فعلهم على هذا الخطاب، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، ماذا يرجعون من الجواب على هذا الكتاب الذي أرسلته إليهم. فقالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. والملأ هم أشراف القوم وعليتهم، وهم الذين كانت يعني تشاورهم في الأمور. إنه ألقي إلي كتاب كريم، لأن أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهو في غاية الإيجاز. إنه من سليمان، وهذا كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم، قال من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فكتب سليمان من سليمان بن داود نبي الله إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بدايته. حتى قال بعض المفسرين إن أول من قال بسم الله الرحمن الرحيم أو كتبه هو سليمان عليه السلام. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يشرع أن يبدأ الإنسان بالبسملة. ولهذا ذكر بعض المحققين أن الرسائل تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا تأسيا بما في هذه الآية وبما في البخاري من الخطاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هو في البخاري وغيره. فيبدأ بالبسملة في الكتب خاصة، وأما الخطب والمحاضرات والكلمات فإنه يبدأ بالحمد والثناء، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا خطب الناس يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وأما الرسائل فتبدأ بالبسملة، وهذا فيه تبرك وتيمن بهذا الاسم الكريم. ولهذا يشرع التسمية عند أول كل أمر، الذي جاء في الأثر كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يقول سليمان لهم ألا تعلوا علي، لا تتكبروا ولا تتعاظموا ولا تتجبروا علي، وأتوني مسلمين أي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة، كما قال الطبري مذعنين لله بالوحدانية والطاعة يعني. وذكر بعض المفسرين قولا آخر مسلمين يعني مستسلمين لأمري، ذالين لأمري، لأنها لم تسلم إلا بعد ذلك بعدما وصلت إلى سليمان، ولكن لا يمنع أن سليمان أمرهم بذلك لأنه نبي ودعاهم إلى الإيمان والإسلام بالله جل وعلا. قال السمعاني قال أهل العلم وهذا الكتاب أوجز ما يكون من الكتب، فإنه جمع العنوان والكتاب والمقصود في سطرين، وكتب الأنبياء في غاية الإيجاز. قال جل وعلا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت بلقيس ملكة سبأ لملئها وأشراف قومها وأعيانهم الذين كانوا في مجلسها وكانت تستشيرهم في الأمور الجليلة، أفتوني في أمري أي أجيب أمري. وهذا دليل أن من تكلم بأمر برأيه فإنه مفتي. ولهذا يحذر الإنسان أن يتكلم في مسائل العلم في غيرها إلا بعلم، لأنه مفتي يفتي بذلك. قالت أفتوني في أمري يعني في هذا الأمر الذي وقع وهذه النازلة، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة، قاطعة يعني قاضية، ما كنت قاضية أمرا ولا مبرمة أمرا حتى تشهدوني، حتى تحضروا عندي وتعينوني برأيكم. وهذا فيه دليل على مشروعية المشاورة، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. ولهذا جاء النص على المشاورة في القرآن كما قال جل وعلا وشاورهم في الأمر، وقال جل وعلا عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، فكذلك جاء في شرعنا ما يدل عليه ويؤكده. وما لم يرد في شرعنا وما ورد شرعنا بخلافه فلا يؤخذ به، فإنها هنا كانت هي ملكتهم ورئيستهم. وفي شرعنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخذ أهل العلم من ذلك أن المرأة لا تكون رئيسة ولا كبيرة ولا مسؤولة عن عموم الناس. ثم وهذا أيضا يدل على حسن نظرها وعقلها، حيث أنها استشارت ولم تستعجل بالأخذ في الأمر. قالت أو قال جنودها أو الملأ من قومها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نحن أولو قوة، أي عندنا قوة وعدد وعدة للحرب، وذو بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب، عندهم شدة ومراس في الحرب حينما يلتقون مع عدوهم، فهم أشداء في الحرب أقوياء، وأيضا عندهم قوة وعدد وعتاد واستعداد للحرب. نحن أولو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ومع ذلك الأمر موكول إلى نظرك ورأيك فانظري ماذا تأمرين، تأملي ماذا تأمرين، ونحن طوع أمرك. نحن أهل قوة وأهل بأس، ومع ذلك لا نقول افعلي هذا، لكن نخبرك عن قوتنا وشدتنا، والأمر راجع إلى ما ترينه وتأمرين به. وهذا من الأدب في مخاطبة الكبار وعدم فرض الرأي، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، كانت على مستوى من العقل والتأمل فنظرت في الأمر، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي خربوا ما فيها وأتلفوا أموالها وفرقوا شمل أهلها فأفسدوا البلد كله. وهذا دليل على وجوب النظر إلى العواقب وعدم الإقدام إلا بعد النظر في الأمور والنظر في المصلحة. ولهذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم الجهاد في أول الإسلام، حتى قويت شوكتهم وصار لهم دولة وراية وكثر عددهم، لأن المراد من الحرب هو إعلاء كلمة الله، وينظر الإنسان في الأسباب المعينة على ذلك، وإذا رأى أنه لا يستطيع أو أن ظاهر الأمر أن العاقبة ليست بصالحه فلا يقدم. ولهذا قالت، يعني ذكرت بعض مفاسد الحرب، وهذا والله أعلم شعور منها بقوة سليمان، شعرت بقوته، خشيت أنه إذا جاء يفسد البلاد ويجعل أعزة أهلها أذلة، يجعلون الملكة ومن حولها الأعزة وهم الكبار أصحاب الشأن، يجعلون أعزتها أذلة، يهينونهم وينزلون بهم الهوان والذلة، لأنهم هم المعاندون، هم الرؤوس، هم المسؤولون، وكذلك يفعلون. تنازع المفسرون في قوله وكذلك يفعلون، هل هو من قول بلقيس ملكة سبأ أم من قول الله عز وجل؟ أكثر المفسرين ومنه ابن كثير على أنه من قول الله جل وعلا، هل هو من قول بلقيس أو قول الله عز وجل، أكثر المفسرين على أنه من قول الله يؤيد كلامها، قال وكذلك يفعلون. نعم مثل ما قلت يفعلون، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقيل إنه من قول بلقيس فيكون تأكيدا وتكرارا لما سبق. والأصل في الكلام حمله على التأسيس لا على التأكيد، وهو إفادة معنى جديدة. هذا من قول الله جل وعلا تأكيدا لقولها. وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهذا أيضا من حسن نظرها وتدبيرها، أرادت أن تجرب معه الهدية حتى يتبين هل همه وقصده المال فتعطيه من المال ما تجعله يتركها وقومها، يتركها وقومها. ولهذا قال ابن كثير ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليهم بهدية تليق به، سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. قال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. ولا شك أن هذا يدل على رجاحة عقلها، أرادت تختبره فأرسلت إليه هدية، ويقال أنها أرسلت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. قال بعضهم أرسلت إليه بلبنة من ذهب. قال ابن كثير والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما وأرسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي الجواري. وقالت إن عرف هؤلاء فهو نبي. قالوا فأمرهم عليه السلام أن يتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من إناء، وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك. وقيل جعلت الجارية تغسل باطن زندها قبل ظاهره والغلام العكس. وقيل بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مرافقهن والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم، ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم. هكذا قال ابن كثير. قال وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك، ملأ هذا الإناء من عرق الخيل ليس من ماء السماء ولا من ماء الأرض، وبخرزة وسلك فيها وسلك فيجعله فيها، ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك أم لا. أحسن ابن كثير تحقب على هذا الكلام. ولهذا قال وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات، والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال، وقال الحسن البصري في الآية السابقة إن الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أو قبل السابقة، قال فوضوا أمرهم إلى علجة يضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم بالهلاك والدمار دون غيرنا. ولهذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس أي إذا دخلوا بلدا عنوة يعني بالقوة، إذا دخلوها عنوة وغلبة لا يعني على سبيل المصالحة والاتفاق. ثم ذكر ابن عباس أن قوله وكذلك يفعلون من كلام الرب جل وعلا. ثم قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال؟ فلما جاء سليمان يعني جاء رسولها بالهدايا محملا بالهدايا والعطايا والذهب وما جاء به، قال مباشرة سليمان أتمدونني بمال؟ من الإمداد وهو الإعطاء، تمدونني وتعطونني مالا وذهبا، وهذا على سبيل الاستفهام الإنكاري ينكر ذلك. فما آتاني الله خير مما آتاكم، لأن الله أعطاه ملكا لم يعطيه أحدا من العالمين. حينما سأل ربه أن يهب له ملكا لا يعطيه أحدا غيره من الناس، وقد مر معنا شيء ما يدل على ذلك من الله سخر له الريح سخر له الجن وسخر له الطير والحيوانات إلى غير ذلك، فهو في غاية الغنى وكثرة الأموال، فلا حاجة له به، فلا حاجة له إلى هذه الدنيا وإلى هذه الأموال. ولهذا قال مستنكرا عليهم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. قال ابن كثير وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال أي أتصانعوني بمال لأترككم على شرككم وملككم فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تنقادون الهدايا والتحف، أما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. وعن ابن عباس قال أمر سليمان الشياطين فموه له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا ما يصنع هذا بهديتنا، يعني ما دام قصوره مموهة بالذهب فما يصنع في هديتنا القليلة التي جئنا بها. قال ابن كثير وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم للزينة للرسل والقصاد، يعني إذا قصدهم أحد. وعودا على بدء، الهدية محبوبة في النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهدية وأثاب عليها، وصح عنه الحديث كما في الأدب المفرد وسنده حسن كما يقول الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. فالهدية تسبب المحبة وتجلب المحبة، وهي تعبير عن صدق المشاعر إلى من تهدي له، فتقع من الإنسان موقعا ومنزلة وإن كانت قيمتها قليلة، لكنها تدل على يعني شعورك، شعور هذا الرجل إليك ومحبته لك، فتشرع تشرع الهدايا ويجوز قبولها، وأيضا المجازات عليها. قال جل وعلا: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم، أي إلى هذا الرسول، وقيل إن هذا الرسول كان معه غيره لكن خاطبه لأنه هو المسؤول عن الإبلاغ، وقيل بل المراد به هنا الهدهد، والصواب أن المراد به الرسول الذي أرسلته ملكة سبأ بالهدايا إلى سليمان. قال: ارجع إليهم وبهديتهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. قال ابن كثير: أي لا طاقة لهم بقتالهم لكثرتهم ولقوتهم، ولنخرجنهم منها من بلدهم ومن سبأ بلد سبأ أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون، فإن لم يستجيبوا أتيتهم بجنود لا قبل، لا استطاعة ولا قدرة لهم على قتالها والتغلب عليها، ولنخرجنهم من هذا البلد أذلة، أصابهم الذل والهوان وهم صاغرون أي مهانون، نخرجهم بالقوة أذلة وأيضا مع ذلك مهانون، نذلهم ونهينهم، وهذا فيه يعني تحذير وتخويف حتى يقع ذلك في قلوبهم، لأنهم لا قبل لهم بقتال سليمان عليه السلام ولا قتال جنوده، وما يترتب على ذلك إذن سيغلبونهم، ولكن ماذا بعد الغلبة؟ سيخرجونهم أذلة صاغرين مهانين، وكل هذا مما يدفعهم على المبادرة إلى الإسلام والاستجابة لسليمان. قال ابن كثير: فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم ووفودهم إليه فرح بذلك وسره، وهذا من الخير الذي أراده الله لها ولقومها، لأنها كان سبب استجابتها ومجيئها كان سبب خير لها، لأنها دخلت في الإسلام كما سيأتي. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فدخلت في دين الله ونجت من الكفر والشرك وعبادة الشمس من دون الله جل وعلا، وهذا دليل على أن الله عليم حكيم، فيقدر من الأقدار ويصرف من التصاريف ما يؤول ويكون عاقبته حميدة، فيكونها تأتي ذليلة صاغرة، هذا أمر لا يحمد في حقها لأنها ملكة، لكن كانت عاقبته إلى خير، فإنها أسلمت لله رب العالمين، والإسلام والإيمان والتوحيد يا عباد الله لا يعدله شيء في هذه الدنيا، لو يلقى الإنسان ربه وهو أفقر الناس معدم لكنه على التوحيد والسنة فهو خير له من أن يلقى الله وعنده مال قارون. ماذا نفع مال قارون؟ ماذا نفعه به؟ بل كان سببا لهلاكه وخسب به، فهو يتجلجل تحت الأرض. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.